طيب الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله عن أيضا نوع من أنواع المشاركات لكن له اسم مستقل وهو باب المصافاة والمزارعة. اشترى في ذمته نعم استياع هنا شراء في ذمته، وإذا اشترى في ذمته شيء للشركة يكون هو وشريكه مطالب بهذا. المصافاة طبعا صورتها سهلة وهي موجودة في خاصة الأماكن والبلاد التي فيها زارعة ونخيل، وكما ذكر مؤلف مأخوذة من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز، أهم أمر في الحجاز وفي أيضا مثل الأحساء مثلا قصيم، أهم شيء في هذه المزارع هو سقي. والمصافاة يعني لها ثلاث صور سيذكرها المؤلف. الصورة الأولى أن يدفع شخص لآخر شجرا ليس عليه ثمر لكن سيتكون له ثمر كي يقوم هذا المدفوع إليه العامل عليه ويعمل عليه بجزء معلوم من الثمر. الصورة الثانية أن يدفع له شجرا عليه ثمر بجزء معلوم من هذا الثمر، مثلا يقول لك ربع الثمر يا العامل بثلاث أرباع الثمر. الصورة الثالثة يسمونها المغارسة والمناصبة، هي أن يدفع له أرضا وشجرا أو نخلا، يقوم هذا العامل يأخذ النخل أو الشجر ويغرسه هذه الأرض جزء مشاع من الثمر أو من النخل أو من الثمر والنخل لا من الأرض. وهذه كلها ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه هي أهم صور، فيها صور ستأتي إن شاء الله، وهي صورة مساقاة على الشجر وتأجير الأرض في آن واحد. ماذا كما سيأتي أن هذا جائز وقد حكي الإجماع على أنه محرم. الصورة المهمة التي ستأتي أيضا وهي تأجير المزارع، هل يجوز تأجير هذه المزارع والنخيل أو لا يجوز؟ وسيأتي إن شاء الله حديث يعني هل يجوز أن تأجر نخلة كلها بكل سنة يدفع المستأجر 5000 أو 10000 أو 20000، تأجر المزرعة يعني الأرض بما فيها من النخيل أو الأشجار، وهذا المستأجر أحسن وهذا المستأجر استولي على هذه الثمار وهذه الثمور، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب. قال رحمه الله: باب المصافاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره، تصح المصافاة على. إذن هذا تعريف المصافاة، هي دفع شجر كما قال فيه انتهى شجر إيش؟ دفع شجر معلوم برؤية أو صفة، والشجر هو الذي له ساق، الشجر هو الذي له ساق، يقول له ثمر مأكول ولو غير مغروس، وذكرنا أنه إذا كان غير مغروس تسمى إيش؟ مغارسة ومناصبة، مغارسة إلى آخر يقوم بسقيه، يقوم العامل بسقيه وما يحتاج إليه، سيذكر هذه الأشياء التي لازم العامل تلزم ربه الأصل. والمقابل قال بجزء مشاع معلوم ثمره، وتعرفون أن الأصل أن سلم يعني عامل أهل خيبر شطري ما يخرج منها، وهذا هو يعني الأصل في الجواز المساقاة والمزارعة. قال تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، هذا الصورة الأولى، ثمر يؤكل يعني يتكون له ثمر يؤكل، هذا من الشروط التي يعني لا تصح المساقاة بها، أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، أما الثمر أو الشجر له ثمر لا يؤكل فإنها لا بينه لا يصح عليه المساقاة. قال النخل و غيره، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر شبري يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه، يعني النصف له عليه الصلاه والسلام والنصف لاهل خيبر. نعم. تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه، وقال ابو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بالشطر ثم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور. هذا مفهوم كلام ذكرنا أن من شروط صحته أن يكون على شجر له ثمر ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور. الحور هذا شجر بذور كما في التفسير يزرع حول الجدار حول الجداول لأجل خشبه، لأجل خشبه، وإذا كان لأجل خشب فإنه ليس له ثمر، أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر، أو ثمر غير مأكول الصنوبر الموجود هذا الذي له شوك. أما الصنوبر كالهذا لا، هذا يكتبه مرستان غير مرستان، فإن هذا ثمر. وقال عن القرض كيف شكروا عندكم في فارزون فتح الجميع نعم هذا يقول حب يخرج في غلف العدس. ومن هذا كل هذه كلها لها ثمار لكن لا تؤكل أكمالا. هذه الصورة. الصورة الثانية قال وتصح مساقاته أيضا. يعني شو قبل يعني شوف في فرق يعني الأول شوف في باب قضاء الحاجة قالوا ينهى تحت شجرة لها ثمر مقصود يؤكل أو لا يؤكل. إيه. ملاك. أحسن حتى لو كان يقصد من الحيوان مثلا يأكله الحيوان. نعم. لا يجوز يحرم قضاء الحاجة تحته. يعني نعتبر هذا فرق. نعم. قال رحمه الله وتصح المساقات أيضا على شجرة ذي ثمرة موجودة لم تكمل. تلمى بالعمل كالمزارعة. الصورة الثانية على شجر مغروس في ثمر، ثمر موجود لكن هذا الثمر يحتاج حتى ينضج إلى عمل ويقول لك جزء مشاع معلوم من هذا الثمر، وجزء مشاع معلوم اشترط أن يكون من هذا الثمر فقط، خلاف المغارسة والمناصبة يجوز من الثمر أو من الشجر أو من الثمر والشجر. هنا في الصورة الأولى والثانية لا يصح أن يكون جزء مشاع من إيش إلا من الثمر فقط، لا يصح أن يكون من الثمر فقط. الصورة الأولى الثانية. الصورة الثالثة مغارسة يجوز أن يكون من الثمر والشجر ومن الشجر والثمر أيضا. قال رحمه الله في المزارعة على هذا المغارسة فعلى أرض يجوز مش لك خمس شجرة أو ثلث مثلا أو ربع من الشجر يعني شيء معين، لكن في الصورة الأولى الثانية فقط من الثمر. انتبهوا لها هذا فرق. نعم. قال رحمه الله في المزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر في ففي إذا جازت في المعدوم يعني في الشجر الذي ليس له ثمر وإنما سيثمر في المستقبل، فجوازها في الثمر الموجود على الشجر البابي أولى قلة الغرر. نعم. قال رحمه الله ففي الموجود وقلة الغرر أولى وتصح أيضا على لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. الموجود عندكم قلته؟ موجود عندكم شيخ قاسم في الموجود يعني الثمر الموجود الذي على الشجر والغرر فيها أقل من المعدوم موجود بالي. أو الصورة الثالثة الآن سيذكر الصورة الثالثة وهي الغرس والمناصر. قال رحمه الله وتصح أيضا على شيء يغرسه في أرض رب الشجر. نعم يدفع له أرض وشجر معلومة أيضا، هذه الألف متر وهذه الألف شجرة أو خمسين نخلة تغرسها وتعمل عليها حتى تثمر بجزء من الثمر أو بجزء من الشجر أو بجزء من الثمر والشجر. ويعمل عليه حتى يثمر. احتج الإمام بحديث خيبر ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شيء مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم. وهذا من شروط صحة المساقة أن يكون بجزء من الثمر، ويشترط في هذا الجزء أن يكون مشاعا معلوم. معلوما مشاعا يعني هو المعلوم القدر مجهول العين، مشاع هو معلوم القدر مجهول العين، معلوم يعني الربع الخمس النصف هذا المراد به المعلوم. لا يجوز أن يقول بجزء تغرس هذه النخيل بجزء أو مثمار هذا لا يستوي وهو متعلق. أحسن هذا من الشروط التي مشهورة في المذهب أنه لابد أن يكون الشجر والزرع من رب المال وإلا فلا خسارة. سيأتي في آخر سيتكلم. قال رحمه الله وهو متعلق بقوله تصح فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصاعا معلومة. الكل لأحدهما كل الثمر للعام أو كل الثمر لرب الشجر أو آصعا معلومة لك خمس آصع لخمس آصع لا يصح أو ثمرة شجرة معينة لا يصح لأنه قد لا يخرج إلا مع هذه الشجرة فيكون الآخر ليس له شيء. لم تصح المساقاة قال الشافعي خروجه عن موضوعها. نعم. قال رحمه الله وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر. جزء مشاع معلوم من الشجر أو من الثمر أو منهما. الشيخ جاب جزء منها منتهى ذكر جزء معلوم مشاع من الشجر أو من الثمر أو منهما يعني من الشجر والثمر. موجودة في الأقصى. نعم. الشيء الغريب موجودة في الأقصى. اللي هو منهما ما يصير. أنا كان لي 6 تحت أو يجاب جزء منها يعني. ما لا يدخل جرائك مثلا تعال اعمل على شجر ولك 1000 ريال 500 ريال ما في مشكلة. هذه مستقى عقد مستقل له ضوابطه وشروطه. وهو أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة. نعم هذا من الرداد عندنا من عقد المساقاة المغارسة والمزارعة أنها عقود جائزة. نعم عقود جائزة. نعم الشيخ يقول جائز للثمر أحمر. نعم ولا جائز مطلقا العقد المساقاة؟ لا طبعا سيأتي إن إذا ظهر الثمرة يلزمه ثمن العمل لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا تفتقر إلى ذكر مدة ولكل منه لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا تفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. نعم إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فيجب على رب المال المالك أجرة العامل. معروفة عندنا معروفة مثلا يتحول العقود الجائزة إلى لازم يعني يتحول الآن من مساقاة إلى إيجار ويلزم أيضا العامل أن يدفع فيعامل معاملة الأجر أي أجرة لأنه منعه من إتمام. نعم أي أجرة مثله لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. نعم هذه الحالة الأولى إذا فسخ المارد قبل ظهور الثمر. الآن سيأتي إذا فسخ أو هرب رب العامل. إذا هرب العامل أو فسخ العامل. نعم قال رحمه الله وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط ويلزم العامل تمام العمل. فسخت فسخي كما قال في شرمه فسخت فسخي حديما وموته ورحلاله بعد ظهور الثمرة حينئذ يكون الثمر على بينهما على ما شرط وحينئذ يلزم العامل إتمامه العمل كالمضارب العمل كالمضارب إذا ظهرت ثمرة إذا ظهرت. هذا قد يؤخذ منها أنها إذا كانت على ثمرة ظاهرة مساقاة أنها لا تنفسخ ولا لا تكون لازمة من لازمة العامل. يكون يلزم العامل في حق طبعا العامل لازم يحق العامل يلزم أن يتم إيش ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة من الكار وقيح. لا يستطيع العامل خلص أو يدفع بالعوض لكن المفروض كان وأنا أذكر شيء رأيي يلزم المالك قدر النصيب العامل. إذا كان مثلا العامل له نصف ثمر إذا انتهى وهذا فسخ في العمل على الفرع الله نصف هذا الثمر سائره. نعم شلون؟ أي نقلوا عندي في الخيارات قال شيخ الإسلام وإذا فسدت مزارعة مستقاة ومضاربة حق العامل نصيب مثل وهو ما جرت فيه العادة لا أجرة مثل قال ابن القيم في طرق السنة. نعم قال رحمه الله وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد الماء يلزم كل ما يلزم ايش العام. نعم يحتاج ايش شمس إصلاح موضع تشميس. نعم ده العمل ما هي لا ان شاء الله كل هذا من المال أصل شيء يعني العامل أصلا ما يدفع شيء. لا لا هو عمل طبعا تعالى تحرث وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش هذا حق غريب يعني هذا ذكره عن شيخ يلزم العامل أن يعني يأتي لآلة حرث كذلك البقر الذي يحرث الأرض يلزم به العامل هذا ذكره عن شيخ شيخ مهم من همات العامل يمكن أحسنت أنه متعلق بما يلزم العامل من العمل وقطع حشيش مضر وشير يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الماء الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر. سد حائط لو كان الحائط أو الجدار إذا كان سد هذا الحائط يحمي هذا الزرع والشجر والدولاب ونحوه تآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به وتحصيل إجراء يعني على الماء. نعم وتحصيل ماء وزبل ايضا عامل يفرغ الزبل اللي هو السماد والذي يوفر السماد من هو؟ بالعصر طب الماء. نعم الذي يفرغ الماء ويسقي هو العامل والذي حصل الماء هو رب الماء فيها. لا ايضا قال كالته التي تديره ودوابه ما هي الماء حتى يخرج من النهر هذا واضح على الهروب. والله هو فعلا المفروض انه يكون على العام المفروض. لكن هو هناك فقط ما في الا اله الحرث التي يحرث بها والبقر الذي يحرث فيه. البقره والاله التي تحرث على هذا الذي ذكره فقط العام، ما معداه يكون على العام. والله انا كنت ابحث هل هذه مردها الى العرف، ما رايت يعني. انهم ذكروا قاعده هنا انه لو اشترط احدهم على الاخر ما يلزم الاخر لانه يخالف مقتضى العرف. ما ادري هل هذه مبنيه على العرف يخالف فيها العرف، ما افهم انهم يبنونها على العرف. نعم اي شكل بالنسبه للعامل هو عليه الحرف العامل. نعم يترتب يلزمه التوابع له آلة الحرف بس فقط. اما الدولاب وآلته التي تدير الدولاب تدير الدولاب وليس هذا على رب المال. يعني هو رب المال هنا شكل يلزمه الماء. نعم صحيح طبعا. والجداد عليهما بقدر حصتين. تعرفون هذا كلام شيخ مصر نظر فيه في تعقبهم في كل الشروح، يقول أن نقل الثمرة إلى الجليد والحفظ بعد الجداد على العامل، فكيف يكون الجداد عليهما؟ فالذي يفهم أن الجداد المفروض يكون على من؟ على فقط العامل. قال رحمه الله والجزاز عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. لا لا ما قال الشيخ المفروض، لكن الناس الشروح قال لا في نظر ما سلم. أي شرح الشيخ منصور من الإقناع المنتهى ذكروا هذا نفس العبارة، لكن هناك تعقبها شرح المنتهى متأخر جدا طبعا سنتين روض قبل أو في بداية روض أول ما شرح تقريبا زال. قال رحمه إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. إلا يشترط الجدال يعني على العامل جدال ولا غير من الشروط الشروط تفصل يشرع. لكن في نوع تعارض شلون هو يعني يحرص إذا جاء الجدال يشتركون بعدين بعد الجدال الحفظ والتشميس والنقل كل على العامل. إيش؟ كآلة حرف بقري هنا. إيش الذي يقول مقام؟ حرف الاشتراك الآن آلة معينة. إلى الآن بقر بقر يحرث، مهم أن أي شيء يحرث به يعني يكون على العامل. يعني قال رحمه الله فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. يقول والعامل فيها كمضارب فيما يقبل. أهم المسألة تلك هنا لو مثلا لم تحمل استماس تلك السنة لا شيء يكون لي العام كالمضارب لو ضارب بالمال ولم يربح فإنه ليس له. إذا قلنا إذا أنها إيجار سواء حملت ثمار تلك السنة ولم تحمل فإنه لابد أن يعطى أجرته. ليش كان من غير شروط؟ الشاب الملزم هذا يفسد العقد. والله جدي بقى اليوم يعني تحت الشروط التي تقترن بالعقود فاسدة تحتاج إلى بحث. بعض الشروط تقضي على العقد، بعض الشروط لا تقضي على ولا تفسد فاسدة. ايضا يبحث العقود من الوضعي يقود تحتاج الى جمع صراحه. نعم الشروط هذه بعضها لها اثر قاسار، ومن الاثار اللي ثونا في الاسبوع الماضي او قبل اسبوعين قضيه الشرط اللي هو الزياده اذا لم يسدد القرض او الدين. الشرط عند الحنابله فاسد محرم، لكن العقد يقولون ليس بفاسد. والبعض يسال ما حكم مباشره دخول الاقدام على هذا العقد، هل هو حلال او محرم؟ يعني شيخ نعم ما ادري عن الثمرة ما ادري يعني بدون ما نعين الشركات، لكن المقصود ان القرض الذي فيه شرط محرم قالوا ان العقد لا يفسد. ما اتكلم عن التفصيل بس نقول هذا في عقود في شروط تفسد، مثل هنا الشروط اذا اشترط احدهم ما يلزم الاخر يفسد في نفسه ويفسد له، يكون العقد كله محرم كله فاسد اصلا. بعض الشروط لا تؤثر عموما حلها تصنع. قال رحمه الله توقيتها لكن لا يلزم على التوقيت. الشركات اصلا وقفوها اصلا قالوا ان هذه شروط فاسده، هذا اصلا كان العقد جائز ما يخرج اذا لزم فصار العقد الازمه فصل. وتصح المزارعه يعني هي قريبه من زرع ان يدفع له ارضا وزرعا لكي يزرعه على ان يكون له جزء مشاع من هذا ما يصح. ذكروها هنا التوقيت ذكروها أنه يصح لكن لا يلزم العقد معها. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة. لكن الزروع هو دفع زرع، زرع قصدي دفع زرع شجر ما له سبب أما الزروع لا، تعرفون أن الزروع أنواع، ذكرنا أن الزروع ما يكون ما يكون في باطن الأرض، طاقس وجزل وفجد، ومنه ما يلتقط كالبرجان والياء، منه ما يحصد مثل القمح والشعير والرز، وأيضا الزروع النوع الرابع هذا هو اللي يلقى، منه ما يجزز، منه ما يجزز كالقط والنعناع، أي اللي هو يسمونه البقول، وكل نبات بطر فينا، النعناع والمونس والصبرة والجير كل هذه، هذا الفرق بين الزرع والفرق أيضا الثاني بين الزرع والشجر، أن الشجر يبقى ويدوم سنوات طويلة خلاف الزروع، فإنها يعني تكون نتها محصول، أحسن فيه منها ما يبقى مثل القط يقول يبقى 5 سنوات يجز ويخرج، ولكن الغالب أنه يبقى لما يعني مواسم مواسم. قال رحمه الله بجزء المشاعر معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه، قال مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر، أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس مضب الأرض، هذا ما مشى عليه المؤلف اللي هو صاحب لا يشترط في المزارعة والمغارسة أن يكون رب البذر والغراس كون البذر والغراس مضب الأرض، هذا والله ما يدل عليه الدليل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ما نفع لهم لا غراس ولا بذر لا منهم أصلا. نعم. فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة عليه عمل الناس، قال فصفه أقوى دينا وحكاه رواية بعد مذهب، قوله عليه عمل الناس به عمل الناس يعني عادة الناس موجودة لا العمل من الفتية، ذكرها الحجاوي في عشرة البارح أنا كنت أقرأ في عطوة والله وتطرق لهذه المسألة، وذكر عن المرداوي المواطن الذي ذكر تكلم فيها أن عليه العمل، يعني يقول عليه العمل عمل الناس عليه العمل، هو للحاصل كلامه رحمه الله أنه لا يعول عليه، لماذا يخالفون لا يعول عليه حتى لو عمل الناس خلاف المذهب، يقول هل العمل سوغ للترجيح المذهب والمذهب وليس مذهب، لكن هو الشيخ يقول أصلا لا يجوز العمل، هذا مصيبة هذا ابن عطوة يعني الناس هو طبعا موجودة رسالة العمل عليه العمل عند الحنابلة، إذا كان العمل الحنابلة طبعا بس نقصين عمل الناس وعمل القضاء المحاكم، يعني يجري في المحاكم عمل القضاء على غير مدى، على يجري عمل العمل على قول معين، وأحيانا يجري العمل عند الناس على قول معين، كان ما جرى عليه العمل يوافق ماذا هذا لا إشكال لا ننظر، لكن الإشكال الأكبر إذا جرى العمل في المحاكم أو في عند الناس على خلاف العجيب أن هذا مصطلح شبه ترعرع عند موجود طبعا السلاح عليه العمل موجود حتى الإمام أحمد قل عليه العمل السلف قضية عليه العمل يعني الموفق يذكر عليه العمل، لكن أولا هذا قليل في كلامي، الأمر الثاني أنه موافق المذهب، أن يأتي مسائل كثيرة وعليه العمل خلاف المذهب، هذا إذا قلنا أن عليه عمل الناس معناها أن الفقهاء موجودين معهم وساكتون وراضين أقروا هذا العمل، الإشكال ليه تسكتون أيها العلماء عن هذا مع أنه مخالف المذهب لا ينظرون، أو الحكام هذا أصعب الأولى، إذا كان القضاء يحكمون بقول مخالف المذهب واشتهر عندهم ويعملون مضت السنوات على ابن عطوة طبعا والله متشدد جدا، وأصلا هذا يعني مفهوم كلامه لأن في كلامه للأسف أن بعض كلام فيه سقط للأسف الشديد، لا لا لا لا لا ليس فيه خلاف، أحيانا العلماء الحنابلة أو غيرهم من حتى الشافعية طبعا عندهم مصطلحات تكلموا فيه قديما، لكن الحنابلة تكلموا فيه أكثر من الشافعية، أحيانا الناس يعيشون مع في المذهب في المجتمع الحنبلي ويعملون بعمل مثل هذا القول، كل العمل على أن الذي يأتي ببذر وغراس هو العامل، والحنابلة العلماء عايشين معه ليه ما انكرت عليهم؟ لا لا عمل الناس الذي في ذلك المكان تلك البلدة وفيها علماء معتبرون يعني وهي عالم أيضا مثل طلاب العلم اليوم. لا لا أنا أعتقد الأغلبية أو الكل هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يعمل الحكام القضاء هذا أزيد الأولى بقول مخالف المذهب وهم حنابلة. ليه ما هو السبب؟ ليه توصل عفوا رحمه الله سد الباب وألحمهم ها أي على عادته في شدته رحمه الله كتب كذا الصفحات وقال أصلا ما علينا لا من عمل الناس ولا من عمل القضاء الحنابلة ولا يجوز مخالفة المذهب البت لا في الحكم ولا في العمل. هذا فيه صراحة رحمه الله يعني على الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بالرسالة وأمكمل هذه حتى نمشي. قال رحمه الله عليه العمل لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذرة على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه. هذا هو المذهب. العلة أنا ما يعني بحثت لهم عن علة قالوا لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه فواجب كونه رأس المال كله من أحدهما كالمساقاة والمضاربة ولأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه فواجب كون رأس المال فيه من أحدهما المساقاة والمضاربة يعني فيكون عمل من شخص ومال من شخص. هذا القاعدة في العقود أو في المشاركات ما ينفرد أحدهما أو ما يشتركوا اثنينهم فيه هذا يدفع عرض هذا يدفع دراس اشترك المال قال لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه فواجب كون رأس المال فيه من أحدهما المساقاة والمضاربة. وليس قوله هنا وظاهر المذهب نعم ايش قال وظاهر المذهب مع انه بعدين ما في مشكله ظاهر المذهب هو كصح المذهب هذا الشيخ المنتهى ذكر الشيخ منصور ذكر الشيخ المنتهى وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في روايه جماعه جمعون الجماعه جماعه واختاره عامة الاصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الاقناع وقطع به في المنتهى وان شرط وان يكفي لهنا والله تعالى اعلم يوم طولنا مفروضنا في الساعه الربع او درسنا اللي بتنقل أول درس لازم نحن نختم الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.